قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنما هذا دين الله. الإسلام الإيمان الإحسان، فمن استقام على دين الله وأدى حقه كما أمره الله فقد أدى الإسلام والإيمان والإحسان. ومتى أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، ومتى أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام. ومتى استقام العبد على دين الله وعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه، فإنه بذلك يكون قد أحسن، قد صار إلى مرتبة الإحسان وهي المرتبة العليا. المحسن هو الذي أدى حق ربه واستقام على دينه وعبده كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه ويراقبه جل وعلا. فالوصية أيها الإخوة وأيها الأخوات، الوصية العناية بأمر الله والتفقه في دين الله. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: إن الدين عند الله الإسلام. قال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فالواجب عليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله الاستقامة على دين الله، وذلك بأداء فرائضه وترك محارمه والوقوف عند حدوده والتفقه في دينه، هذا هو الواجب على الجميع. قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. فالواجب على المسلم ان يتقي الله ويتفقه في دين الله وان يتعلم حتى يعرف ما اوجب الله عليه وحتى يعرف ما حرم الله عليه. وبذلك يؤدي اعماله على بصيره، وينتهي عما نهى الله عنه على بصيره، ويقف عند حدود الله على بصيره. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصير. والقرآن هو أصل كل خير، فيه الهدى والنور، فيه بيان كل ما يحتاجه العباد. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي. قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتهم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال تعالى: ونزلنا عليك كتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فكتاب الله فيه الهدى والنور، فيه الدلالة على ما فرض الله وما نهى الله عنه، فيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، فيه الترهيب من سيء الأخلاق وسيء الأعمال. فالوصية أيها الإخوة أيها الأخوات لله، الوصية العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته ومن تدبر معانيه والعمل بما فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من القرآن فله بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ويقول: عليكم بهذا القرآن فإنه يأتي، اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: يدعى بالقرآن يوم القيامة وبأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران، كأنهما غمامتان أو غيالتان أو فرقان من طين صواف تحاجان عن أصحابهما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليه، إن حجة لك إن عملت به وعليك إن ضيعت ولم تعمل به. والسنة تفسر القرآن وتبين. فالواجب أيضا العناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها الوحي الثاني وهي مفسرة القرآن والدالة على ما قد يفهم من معناه، كما قال الله سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. مخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يقول: وأنزلنا إليك الذكر، يعني يا محمد، لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هو مبين ما بينه الله، الرسول يبين ما قد يخفى من كتاب الله. ويبين ما هو مطلق بقيده وما هو مجمل بتفصيله وما هو عام بتخصيصه. كل ذلك بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة. فعلى المسلمين جميعا جنهم وإنسهم عليه أن يتقوا الله وأن يعبدوا الله وأن يستقيموا على دينه وأن يعملوا بكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وأن يتواصوا بهذا وأن يتعاونوا على البر والتقوى. هذا هو الواجب على الجميع. يقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم بالعصر وهو الزمان الليل والنهار هو الصادق وإن لم يقسم سبحانه وتعالى، لكن لعظم الأمر قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني جميع أنواع الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. فالناس بخسران جنسهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. أقسم الله على هذا، هو سبحانه الصادق وإن لم يقسم. قال جل وعلا: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. والله يقسم من خلقه بما يشاء لما فيها من لما في مخلوقاته من الدلالة على عظمته وأنه رب العالمين. فأقسم بالذاريات، بالطور، بالنجم، بالليل إذا غشاء، بالسماء ذات البروج إلى غير ذلك، لأنها مخلوقات دالة على أنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم وأنه مستحق لأن يعبد جل وعلا. أما المخلوق فليس له أن يحلف إلا بالله. العبد ليس له أن يحلف إلا بربه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ليس لك أن تحلف بغير الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. وقال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتهم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. فالواجب على المؤمن أن يحذر الحلف بغير الله. إذا أراد يحلف يحلف بالله وحده أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، ولا يجوز أبدا يحلف بغير الله جل وعلا كائنا من كان، لا بالأنبياء ولا بغيرهم. أما ربنا سبحانه فله أن يقسم بما يشاء بخلقه جل وعلا، لا أحد يتحجر عليه. ولهذا قال جل وعلا: والسماء ذات البروج والسماء والطارق والليل إذا يغشى. وقال في هذه السورة العظيمة: والعصر، هذه السورة العظيمة، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالناس بخسران إلا الذين آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ووحدوه خصوه بالعبادة وعملوا وحدوا الله وعملوا بمعنى لا إله إلا الله، معناها لا معبود حق إلا الله، وعملوا بشهادة أن محمد رسول الله، فشهدوا أنه لا معبود إلا الله، شهدوا أنه لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وشهدوا أن محمدا عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله، ثم انقادوا للعمل. فوحدوا الله وخصوه بالعبادة وابتعدوا عن الشرك به جل وعلا، واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم وساروا في نهجه واستقاموا على دينه. ومن ذلك المحافظة على الصلوات في الجماعة، فإنها عمود الإسلام وهي الركن الثاني من أركان الإسلام. الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والركن الثاني هذه الصلاة هي عمود الإسلام. فالواجب على كل مؤمن أن يحافظ عليها، وهكذا يجب على كل مؤمنة المحافظة عليها في وقتها: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، والعشاء. هذه عمود الإسلام، رأس الأمر الإسلام وعمده الصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر. فأمرها عظيم، والواجب المحافظة عليها والعناية بها والتواصي بها. الرجل يصليها في الجماعة، والمرأة تصليها في بيتها مع الخشوع، مع الطمأنينة، مع العناية، مع إحضار القلب. يقول جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ويقول سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ويقول جل وعلا: وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ويقول جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وسوف يلقون غيا، يعني عذابا بعيدا شرا عظيما. فالواجب على جميع المكلفين من الرجال والنساء أن يتقوا الله وأن يراقبوا الله وأن يستقيموا على دينه، وذلك بالإيمان به وبرسوله وتخصيص الله بالعبادة والإيمان برسوله واتباعه عليه الصلاة والسلام والحرص على أداء الفرائض وترك المحال. وأعظم الفرائض وأهمها بعد شهادتين الصلاة الخمس، ثم الزكاة حق المال، ثم صوم رمضان، ثم حج البيت مع الاستطاعة، وهكذا أداء جميع ما فرض الله من جهاد، أمر معروف، نهي عن منكر، بر الوالدين، صلة رحم، صدق الحديث، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، إلى غيرها. المؤمن والمؤمنة هكذا يلزمهما القيام بأمر الله وأداء فرائض الله. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه صفة المؤمنين والمؤمنات، هذه أخلاقهم، أولياء فيما بينهم، أحباء. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، كل واحد ولي أخيه وأخته في الله، يحب كل واحد لأخي الخير ولأخته الخير، يكره لهم الشر، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هكذا مؤمنون ومؤمنات مع المحبة في الله ومع الولاية، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. قال تعالى: أولئك سيرحمهم الله بأعمالهم الطيبة وابتعادهم عن محارم الله، وعدهم الله بالرحمة التي منها التوفيق في الدنيا والسعادة والجنة في الآخرة. وفي هذه السورة العظيمة والعصر إن الإنسان في خسر، ذكر أن الناجي والرابح المؤمن العامل بالصالحات. إن الإنسان على الجهر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا، يعني حققوا إيمانهم بأداء فرائض الله وترك محارم الله، لا قول فقط، لا قول وعمل، هكذا الإيمان قول وعمل. ثم مع هذا تواصوا بالحق، يتناصحون، يتواصوا بالحق، يتعاون بالبر والتقوى، لا يغفلون. ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم الرابعة التواصي بالصبر، لا بد من صبر، لا بد من صبر على الإيمان والعمل والتواصي بالحق، لا بد من الصبر. واصبروا إن الله مع الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالواجب علينا جميعا أيها الإخوة في الله العمل بما أوصى به ربنا والحذر مما نهى عنه جل وعلا، وذلك بعبادته وحده والاستقامة على دينه والحذر مما نهى عنه والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. هكذا المؤمنون، هكذا المؤمنات. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. والواجب الحذر من الغفلة والإعراض والتهاون بأمر الله. كثير من الناس يدعي الإسلام ويقول إنه مسلم، ثم تجده مارض عن الله وعن دين الله، ليس هذا هو الإسلام. الإسلام أن تستقيم على طاعة الله وأن تؤدي حق الله وأن تحذر محارم الله وأن تكون مع إخوانك أمرا بالمعروف نهيا عن المنكر نصحا لله ولعباده. هكذا المؤمن وهكذا المؤمنة، هكذا المسلم حقا، ليس هو الغافل المعرض المتابع لهواه، ولكنه المؤمن المستقيم على دين الله المحافظ على حق الله، النهي عما نهى الله عنه، الأمر ما أمر الله به، الواقف عند حدود الله. والله المسؤول أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياكم الثقة في دينه والثبات عليه، وإياكم وإياكم من عباده الصالحين الذين ذكرهم بقوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن عباده المذكور في قوله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. نسأل الله جل وإياكم منهم، وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه جل وعلا جواب كريم.

واصطلاحهم في هذا معرفة الرواة الثقات والضعفاء والشاذ وغير الشاذ والمنسوخ، هذا يحتاج إلى علم. طالب العلم إذا تفقه في ذلك وعرف كلمات العلم اهتدى إلى هذا، عرف الصحيح من الضعيف. أما من لم يكن له علم بهذا فإنما عليه أن يراجع كلام أهل العلم حتى يعرف ما ذكروا أنه صحيح وما ذكروا أنه ضعيف. سائل يقول: في هذا الزمان قام كثير من الناس بهجر القرآن الكريم وتلاوته حتى أصبحوا لا يعرفونه إلا في الصلاة أو في رمضان، فمتى نكون قد هجرنا القرآن؟ وهل قراءته في الصلاة تجعلنا قد تخلصنا من هذا الهجر؟ الهجر الحقيقي هجر العمل به، الهجر الحقيقي هجر العمل به، من لم يعمل به فقد هجره، أما من عمل به فلم يهجره، لكن يستحب له الأكثر من تلاوته، يستحب له الأكثر من تلاوته ليلا ونهارا. قال كان عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه يقرأ القرآن كل يوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وقال: اقرأه في شهر إلى آخره، حتى قال: اقرأه في سبع. فالإنسان يجتهد في قراءة القرآن حسب الطاقة، سواء ختمه في شهر أو في شهرين أو ثلاثة، ولا يسمى هجرا إذا تأخر في ختمة، إذا كان يعمل به ويستقيم على دين الله ما يضره ذلك، لكن كل ما أكثر هو أفضل له، ويكفي من تلاوته بالتدبر حتى يستفيد من كلام ربه جل وعلا. يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام: من اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت بهم السكينة وأجتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكره الله من عنده. فالمستحب للمؤمن أن يكرم من تلاوة القرآن، لكن على وجه لا يشق عليه ولا يمنعه من الأعمال الأخرى ولا يعطل عليه أعماله، بل لكل هذا وقت ولهذا وقت، لأعماله الدنيوية وقت ولأعماله مع أهل بيته وقت، وهكذا يوزع أوقاته. فإذا ختم في كل شهر أو في كل 40 يوما أو في كل شهرين أو في كل 3 كله خير، لكن مع التدبر والتعقل. سؤال عن السحر يا سمعة الشيخ: بعض النساء تخشى أن ينصرف عنها زوجها فتتفق مع امرأة أخرى تتعاطى السحر لكي تفعله المرأة الأولى لزوجها من أجل أن تحتفظ به ولا ينصرف عنها لغيرها، وتقول: إني لم أضر أحدا ولم أفعله بنفسي، فما حكم ذلك يا سماحة الشيخ؟ السحر والعياذ بالله من أقبح المحرمات، بل هو من الكفر نسأل الله ذلك، فالواجب الحذر من ذلك لا مع الزوج ولا مع غيره. قال الله جل وعلا: واتبعوا ما تلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل لك ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نويت فلا تكفر. تعلم السحر كفر جدا عن الإسلام، من نواقض الإسلام، فلا يجوز تعلم السحر ولا فعله، بل هو من نواقض الإسلام، لأن لا توصل إلا بعبادة الشياطين وخدمة الجن وسؤالهم، فالواجب الحذر من ذلك، ولا يجوز فعل ذلك لا مع الزوج ولا مع غيره، ولا يتعلمه ولا السؤال عنه، بل تعلمه وتعليمه من الكفر بالله نسأل الله له ومن عبادة الجن والشياطين. هي تزعم المرأة أنها لم تفعله بنفسها ولم تباشره، لكنها رضيت به وطلبته، فالراضي بالكفر كافر، الراضي بالكافر نسأل الله له. فالذي يرضى بالشرك مشرك، والذي يرضى بالسحر سحر نسأل الله، والذي يرضى بالمعاصي حكم أهلها نسأل الله له. معنى ذلك سماعة الشيخ أنها اتفقت مع المرأة الأخرى فهي قد رضيت به، وهذا صاحبتها، كلاهما قد دخل في الكفر وقع في الكفر إن شاء الله. سؤال عن صيام الأيام الستة، تقول: نرجو إفادتنا حفظكم الله، هل يجوز اعتبار صيام الأيام الستة من شوال ضمن صيام المفروض على المرأة مما تبقى من صيام رمضان، أم أن عليها صيام الأيام الستة ثم ما فات من رمضان؟ صيام الست من شوال نافلة، من شاء صام ومن شاء ترك، مستحبة، من شاء ترك ومن شاء صام، والواجب العناية بقضاء ما فات من رمضان، فإذا قضى ما فات تصوم الست، إذا قضى ذلك في شوال تصوم الست، وإن لم يتبسر ذلك فالحمد لله تقضي ما عليها من رمضان والست ما نزوم لها أجرها إن شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان هم ما أتبعوا ستا من شوال. الواجب المداعى بالقضاء تبدأ بالقضاء، فإن فضل من شوال شيء صامت وإلا فلا، ولكن مع النية الصالحة إذا استغرق صوم القضاء جميع الشهر فلا صوم لها من جهة الست، ولكن لها أجرها بسبب نيتها الطيبة وعزيها عن الصيام بسبب قضاء رمضان. المقصود أن واجب القضاء المداعى بالقضاء، وإذا تسعى وقت صامت الست وإلا فلا، على أمر واسع الست فنافلة بهم الأزمة. إذن صيام ما فات من رمضان لا يجزي عن صيام الست، لا يكفي عن صيام الست، لكن إذا استغرق صومه نعم. إذا كان عليها ما يستغرق هوال وهي نية الصوم يرجى لها أجر ذلك وإن لم تصوم، لأنها منعت من منع شرعي، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا سافر العبد أو مرض كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. فالنساء إذا منعه العذر عن العمل الصالح يكون له أجر العامل، وإذا كان يحب صوم الست ولكن منعه القضاء لأن القضاء حول الشهر منعها القضاء فلا أجر الست. سؤال عن خطبة الجمعة، وهو أن البعض يقتصرون في الخطبة الثانية على الحمد والشهادتين والعبارة المأثورة إن أصدق الحديث كتاب الله، وعلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والترضي عن الخلفاء والصحابة والأدعية دون الحديث في موضوع الخطبة الأولى أو في غيره، فما قولكم في ذلك أثابكم الله؟ واجب لابد من وعظ موعظة الخطبة الثانية كالأولى، لابد من موعظة ثم بعد ذلك يختمها، لكن كون يكتفي بمجرد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره لا، لابد من قول بعد أقول أما بعد أن يذكر الناس ويعظ الناس بآيات أو أحاديث يتلوها عليهم يعظهم بها يذكرهم بها ثم بعد ذلك يكمل كالأولى. أسئلة عن الصلاة كثيرة، منها أنه طالب آت من خارج المدينة على مسافة 300 كيلومتر ومدته في المدينة 4 سنوات، فهل يجوز له القصر خلال هذه المدة باعتباره مسافرا؟ الواجب على من جاء إلى بلد وعزم الإقامة فيها أن يتم مع الناس، أن يتم مع الناس لأربعة، إذا كانت إقامته أكثر من 4 أيام نوى أكثر من 4 أيام يصلي مع الناس 4، وإذا كان واحدا ليس معه أحد وجاء يصلي مع الناس 4، لأن الجماعة واجبة وليس يقصر وحده، ويلزم أن يصلي مع الناس جماعة ويكمل 4. أما إذا كانوا جماعة وإقامتهم 4 أيام فأقل، ما نوى إلا إقامة 4 أيام فأقل، فلهم القصر ولهم الصلاة مع الناس 4. وأما إذا عزم على إقامة أكثر من 4 أيام فإنه يتم عند جمهور أهل العلم ولا يصلي 2، بل يصلي 4. نعم. ويوجد في ذلك نص يا سماحة الشيخ؟ أخذه العلماء من إقامة النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، أقام 4 أيام يقصر ثم خرج إلى منى وإلى عرفات ثم سهر، والأصل في المقيم أنه يتم، هذا هو الأصل، الأصل وجوب 4، فلا تقصر إلا بدليل واضح، وليس هناك دليل يدل على القصر الذي لا شك فيه إلا إقامته صلى الله عليه وسلم في مكة من يوم 4 إلى يوم 8 ثم انتقل إلى منى. بعض المصلين يطيلون السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة من صلاة الفريضة أو النافلة، فهل لذلك أصل يا سماحة الشيخ؟ ليس لهذا أصل، بل السجود الأخير كالذي قبله في الصلاة، سجودكم متساوي سجود في الصلاة الأولى والثانية، وهكذا الأخيرة. نعم. هل يشرع للمصلي أن يفصل بين ركعتي الفجر وبين تحية المسجد بحيث يصلي 4؟ لا، السنة ركعتين، لكن ما صلى في بيته النافلة راتبة صلىها في المسجد وتكفي عنها، تكفي عن تحية المسجد، إذا صلى في المسجد سنة الفجر كفت عن التحية، وإن صلى في بيته سنة الفجر ثم جاء صلى التحية، إذا جاء الإمام لم يقم صلى التحية ثم جلس. وإذا فصل بينهما؟ لا، السنة يصلي ركعتين، إذا دخل المسجد يصلي ركعتين بنية الراتبة والحمد لله. هل يشرع للمصلي أن يسبح أو يسأل أو يتعوذ أو يشير بأصبعه في المواضع المناسبة أثناء صلاة الفريضة أو النافلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم في تهجده بالليل يقف عند آية وعيد يتعوذ

قبل المطار فالحمد لله، فإذا غربت الشمس وهو في الطائرة اتبع الشمس، فإذا غابت الشمس عنه في الطائرة صلى المغرب. نعم. سؤال عن صلة الرحم، إذا أوقع الشيطان بين المسلم وإخوته من الأم أو أشقاء أو غيره، فما هو أقل شيء يعمله المسلم حتى يعتبر واصلا لرحمه غير قاطع لها؟ عليه المجاهدة لذلك، حتى يسلم عليهم، حتى يصلهم بمال كان فقراء، بالمكاتبة، بالهاتف، حسب الطاقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل المسلم أن يهجر أخاه وقتله، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يدعو بالسلام. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وقال الرجل: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال له صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تصفه من ولا يزال معك من الله ظهير عليهم حتى ما دمت على ذلك. فالإنسان يصبر، يعمل ما يستطيع من سلام، كلام طيب، من هدية، من صدقة، حسب الطاقة، ولو من طريق المكاتبة أو الهاتف، حسب الطاقة، حتى يكون أدى ما يجب عليه من الصلة حسب الطاقة. سؤال عن المخاوف التي يخاف منها الإنسان في هذه الحياة، بالنسبة للمعيشة وبالنسبة للأشياء التي تحيط به. يقول: فما هي الوصية التي توصي بها المسلمين في مثل هذه الظروف؟ أوصي كل مسلم بأن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يحسن ظنه بربه وأن يجتني وأن يعتني بطاعة الله واتباع مرضاته والحذر مما نهى الله عنه، وله البشرى. يقول الله جل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. فعلي بحسن الظن بالله والاستقامة على دين الله والتواصي بالحق والتناصح مع إخوانه، وله البشرى. والحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. يجتبي ظن السوء، يحسن ظنه بربه، ويأتيه بطاعة الله، يسأل ربه العافية في سجوده، في آخر الصلاة يسأل ربه العافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سلم الله العافية في الدنيا والآخرة، فما أعطي أحد خيرا وأفضل من العافية. يسأل ربه العافية، يسأل ربه التوفيق والهداية، يسأل ربه حسن الختام، ولا يسيء الظن بربه، مع طاعة الله، مع القيام بحقه، مع الحذر من معصيته، مع التواصي بذلك. هل يجوز التوسل بدعاء الصالحين؟ لا بأس. يقول: يا أخي ادعو الله لي، جزاك الله، ادعو الله لي، استغفر لي، لا بأس. هناك من يدعو قائلا: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، فهل هذا صحيح؟ لا، ما يبغي، بدي أبس الله العفو، اللهم اعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو، اللهم اغفر لي. الله يجزي ويسأل ربه خير الدنيا والآخرة، يجزي ويسأل ربه خير الدنيا، كما قال تعالى: أدعوني أستجب لك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا. وهناك من يتبع جملة الدعاء بجملة إن شاء الله. لا يستهدي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني، ليعزم المسألة، يدعو ولا يستهدي: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، الله أصلحك الله يا فلان، غفر الله لك، ولا يقول إن شاء الله. يجزم الدعاء، في دعاء يجزم: اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، جزاك الله خير، غفر الله لك، يا عذابك الله، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عني، اللهم اغفر لي فلان، ولا يقول فيها إن شاء الله. نعم. أسئلة عن المال وعن الزكاة والتأمين. يوجد معي مال للدعوة إلى الله، فهل يجوز لي صرفه على أناس يقيمون دروسا علمية وتربوية وكلهم محافظون ومطيعون لله؟ إذا كانت الدعوة إلى الله هذا منها، تعليم الناس الخير، عمل الدروس من أهل السنة والجماعة، إذا كانوا فقراء يعانون، اللي يدرس يعلم القرآن، يعلم الفقه، يعلم التوحيد، يدعو إلى الله، سافر وهو فقير يعطى ما يعينه. توفي رجل ولم يكن له من الورثة سوى أخته الشقيقة وامرأته، وزعت تركته فأخذت أخته النصف وامرأته الربع، فماذا يفعل بالربع الباقي؟ يعطيها الأخت فضورا يكون لها الرد، لكن ما لها عصبة تعطى الزوجة الربع والباقي للأخت فضورا ده. والتركة تكون أربعة سهام متساوية، ربعها للزوجة وثلاثة أربعها للأخت فضورا ده. يبدو أن هذا شاب صغير يقول: ماذا أفعل بمال وجدته في مكة؟ تعطيه المحكمة، سلمه المحكمة والمحكمة تحكم. إذا كنت وجدت السلم المحكمة محكمة مكة وهي تعمل بما يقتضي الشرع إن شاء الله. وإذا كان قليلا؟ إذا كان حقير ما يضر، ريالين 10 ريال 5 ريال ما رأسها ما يضر. هل المساهمة في الشركات شراء الأسهم حلال أم حرام؟ وإذا كانت حلال كيف تجب الزكاة فيها؟ تجب في رأس المال أم في الأرباح؟ إذا كانت مساهمة في أراضي، في بيوت، في سيارات، ما هي بأس. إذا كانت التجارة زكى الجميع، لكن أما كأرض ما مهم للتجارة، إنما تؤجر فقط، فالزكاة في الأجر، في الأجر إذا حال عليها الحول. أما أراضي أو بيوت أو سيارات تباع وتشترى زكى الجميع، لأن كلها للبيع، كلها معدة للبيع. رجل مسجون من أجل دين وله ليس له مال سوى عقار، هو وإخوته من أبيه، وهؤلاء الإخوة يرفضون البيع، فهل تحل له الزكاة؟ لا، يطلب من المحكمة بيع العقار، يوفى منها الجزية، إلا إذا كان العقار لا يوفي الدين يعطى ما يسدد الدين. إذا كان العقار لا يفي يباع العقار يسدد منه الدين، وإذا كان بقي شيء يعطى منها الزكاة، وهو ما يمنعونه، إذا منعوه عندها المحكمة. إذا كان العقار يمكن أن يوفي الدين يجب عليه المبادرة. نعم. هل يجوز بناء سور أو استراحة لأيتام قصر من مال الزكاة؟ هل يجوز بناء سور لأرض أو استراحة لأيتام قصر من مال الزكاة؟ إذا كان سور بيتهم منهدم معجزون لا بأس، أما استراحة ما لها لزوم استراحة، لكن إذا كان بيته وسكنه هم بحاجة إلى شيء من إصلاحه يعطى من الزكاة ما يصلحون منه، كما يعطون لكسوتهم وطعامهم يعطون لإصلاح بيتهم. وضع المال في البنوك الإسلامية مع أنها توزع أرباحا سنوية، هل هو حلال أم حرام؟ إذا كانت تعمل بالأمر الشرعي لا بأس، إذا كانت البنوك الإسلامية على حقيقتها لا تعمل بالربا لا تعطى، وإذا كانت تحصيل الأرباح كل سنة وتوزع لا بأس، لكن لا بد أن يكون البيع والشراء بجنة مشاع بيع الشرعي بيع الإسلامي، الأرباح يجيء مشاعر يبيع السلعة بنصف الربح للربح ربع الربح كما هو الأمر المعلوم، وهو بالأرباح الربوية التي يبيع 10 في 20 أو 10 في 30 أو هذه الربا اللي يفعلها بنوك الربا لا، لكن يبيع السلع والربح بينه وبين صاحب المال بالنصف بالثلث بالربع، هذه الأرباح الشرعية. البنك الإسلامي يبيع السلع ثم يقسم الربح بينه وبين أهل الأموال على الشرط اللي بينه بالربع بالثلث بالخمس بالنصف. نعم. إذا كان لدى الإنسان أرض، إذا كان يملك أرضا ولديه النية في بيعها بعد فترة لا يدري متى هي أو كم هي، وإنما متى ارتفع سعرها، متى عزم على البيع تلزمه الزكاة، متى عزم على البيع تلزمه الزكاة إذا حلالها بعد العزم، وإذا كان في الوقت الحاضر ما عنده نية بيع فإذا عزم على البيع صمم على البيع وثم تم الحول زكى قيمته. امرأة أعدت مالا لتخرجه زكاة لحليها فضاع منها هذا المال، فهل يجب عليها أن تخرج مالا بديلا عنه؟ نعم، إذا أعد الشيء للزكاة ثم ضاع عليها أن تخرج بدلا منه ولو سلق ما بعد وصلها لم يصل إلى المستحق. هل يجوز أن تعطي المرأة زوجها زكاة حليها إذا كان مديونا؟ لا بأس، على الصحيح لا حرج أن تزوجها إذا كان فقيرا. ما مشروعية إنشاء مشروع يدر دخلا بأموال الزكاة على أن يوزع دخل هذا المشروع على مصارف الزكاة الشرعية؟ أن يظهر الواجب إنفاق الزكاة حالا ولا اشترى بها شيء، الواجب متى جاءت الزكاة من أهل الزكاة توزع بين الفقراء ولا اشترى بها عقار ولا غيره. سؤال عن اجتماعي عن زواج الأقارب، يقول: ما حكم الشرع فيما نسمعه الآن من بعض الأطباء عما يحدث من تشوه للأطفال ويقال إنه نتيجة زواج الأقارب، فما حكم الشرع في ذلك؟ هذا لا أصل له، لا أصل له، ولكن الإنسان يسأل ربه العافية، يسأل ربه العافية ويتزوج حيث يرى المرأة الصالحة. والله يسأل تنكع المرأة الأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاضف بذلك دين تلمه لذلك. وهو يلتمس المرأة الصالحة من أقاربها ومن غيرهم. الشوهات الله أعلم لها أسباب مما يتعاطاها النساء من الحبوب وغير الحبوب والأشياء التي ما تشوش على ما يقع في الرحم. المقصود أن مثل هذا لا يقال بسبب الأنساب، ولكن له أسباب أخرى. فالواجب على المؤمن أن يحسن ظنه بربه ويسر ربه العافية، وأن يختار المرأة الصالحة من أقاربها ومن غيرهم. يقول: ورد في السنة أنه كان يأتي الأعرابي إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأل عنه عليه الصلاة والسلام بقوله: أيكم محمد؟ فهل هذا صحيح؟ وهل إذا صح ذلك يؤخذ منه أن الأفضل للمسلمين وبخاصة في مجتمع معين أن يكون لباسهم موحدا أو شبه موحد؟ لا، ما لازم موحد، ما كان موحد حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: أيكم محمد؟ الأمانة لباس خاص عليه الصلاة والسلام، قال: يلبس ما يلبس الناس، يلبس ما يلبسه الناس. المقصود أن الناس كل على قدر حاله، هذا فقير وهذا وسط وهذا غني وهذا يعتاد هذا وهذا، ما في حد محدود للباس، لكن لا يشبه بالكفار ولا بالنساء.